وَأَعْلَمَ بِمَنِ اتَّقَى الله اكبر

كلام جميل. لا لا وهفر محمود عليك يا مشاو. اللهم صل على حضرة النبي. أشهد أن الأمور